قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا صلى الله عليك يا حبيبي. وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في عم الشيخ محمد ده اللي بيحكي لنا صدقت ايه ده اهو بتاع نعمل لك كده اهو بركه قل صدق الله. فات صلى على الحبيب ادي حد ربنا متجلى على الخضوبه ان Ah! واعتصموا بحبل الله.

Oh,

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى على آخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك وأما السائل لربك فحدث. صدق الله العظيم.